الأمثال العربية. قالت العرب: ويل للشجي من الخلي. والشجي هو حامل الهم، مشغول الفكر، مجروح القلب. يأتيه الخلي وهو الشخص الذي ليس في قلبه هم ولا حزن، فيلومه ويسخر منه، فيزداد الشجي حزنا وألما. وقصة المثل أنه عندما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ودعا الناس إلى الإسلام، أرسل أكثم بن صيفي ابنه إلى مكة ليأتي بالخبر. فلما رجع ابنه من مكة وأخبره بما رأى، جمع أكثم قومه وقال لهم: يا قوم، لقد كبرت سني وأصبحت ضعيفا، فإن رأيتم مني حسنا فاقبلوه، وإن رأيتم مني غير ذلك فلا تتبعوني. وواصل أكثم كلامه: إن ابني رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآتاني بخبره، فهو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وينادي بمحاسن الأخلاق، ويدعو إلى توحيد الله. ثم طلب أكثم من قومه أن يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم قال لهم: أطيعوني واتبعوا أمري. وهنا تكلم مالك بن نويرة فقال: لقد فسد عقل شيخكم. فقال أكثم: ويل للشجي من الخلي.